وإن كثيرا من الذين يستصعبون هذا إنما هو من أجل يجهلونه الدخول إليه، وأن وعلمه أمر ميسر، والإنسان عدو ما يجهل. يسمع كلمة نحو فيظن أن الأمور معقدة وصعبة وشديدة، مع أنه هو اللغة التي بها نتحدث ولا يستغني عنها أحد، لا طلاب العلم الشرعي وطالب العلم الشرعي إلى قراءة النصوص التي هي أساس العلوم الشرعية. فالعلوم الشرعية لابد أن تؤخذ من النصوص الصحيحة، ولكي نتعلم ونفهم معنى النصوص لأن نحسن النحو أو أن نحسن طريقة نظام النصوص أو اللغة الصحيحة. لأن النحو سماه أبو إعراب أي إبانة وطريق إلى المعنى، فالإعراب هو طريق إلى المعنى. وعلى سبيل المثال، وأظن قلت هذا الكلام من قبل، أننا في الجملة الاسمية مثلا، في الجملة الاسمية حينما نقول الطلاب حاضرون أو الطلاب فاهمون، هذه جملة اسمية يعني مبتدأ وخبر. الخبر حكم على المبتدأ، الله واحد، يبقى حكمنا الطلاب حاضرون، حكمنا بالحضور على الطلاب. في القراءات القرآنية من وجوه اختلاف القراءات وجه الإعراب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول انزل القرآن على 7 أحرف أي على 7 أوجه، والسبع أوجه ليست هي القراءات السبع، لا، ده اختلافات، يعني جميع اختلاف القراء في القراءات ترجع إلى واحد من 7 أمور، منها الإعراب. منها إيه؟ الإعراب. فنقرأ ليس البر أن تروركم قبل المشرق والمغرب، وقراءة أخرى ليس البر أن تروركم، قراءة بنصب البر ليس البر، طبعا ستعلمون ليس فعل من أخواتك، على جملة الاسمية المبتدأ يبقى مرفوعا والخبر ينصب، إذا في ليس البر يكون البر خبر ليس، والخبر مقدم، وأن تولوا هو الاسم، الاسم ده أن تولوا أن وفعل مضارع منصوب أن، طبعا تعلمنا في اللقاء الماضي أن المضارع إذا دخلت عليه أن تنصبه، وعلامة نصبه إما الفتحة وإما حذف النون، فأن تولوا مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون. تعلمنا أن أن إذا دخلت على المضارع تجعل الكلام مصدرا، أن تولوا يعني التولية، ليس البر أن تولوا وجوهكم، يبقى المعنى ليس البر تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس تفيد النفي، ليس ايه؟ يبقى نفينا الخبر، ما هو الخبر ينبت من المبتدأ، مش من الخبر حكم على المبتدأ، يبقى لو الخبر مثبت تبقى اثبتها الطلاب حاضرون، يبقى اثبتنا ايه؟ الحضور الى الطلاب، ليس الطلاب حاضرين. اذا نفينا ايه؟ نفينا الحضور، نفينا الحضور عن الطلاب. اذا ليس، ما وظيفتها؟ نفي الخبر عن الاسم، عن المبتدأ يعني. نفي الايه؟ ما يقول ليس فلان كاذبا، اذا نفينا عنه الكذب. اذا حينما نقرا ليس البر ان تولوا وجوهكم، يبقى القران الكريم نفى البر عن توليه الوجوه. يبقى توليه الوجوه قبل المشرق والمغرب ليست برا، او البر منفي عنها. منفي عنها ايه؟ اذا وقف الامر عند هذا الحد الشكلي. يعني لو ان المسلم كل همه كيف يتوجه، فليس هذا من البر، فالبر منفي عن هذا الامر. انما البر كما قال القران الكريم في الايه الكريمه، من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه. ويقول المفسرون اجمعوا ايه للبر في كتاب الله، تلكم الايه وتسمى بايه البر. يبقى قراءه النصب فهمنا ايه؟ نفي البر عن توليه الوجوه. طيب ليس البر ان تولوا وجوهكم، يبقى نفينا توليه الوجوه، اخرجنا توليه الوجوه من اعمال البر. اخرجنا ايه؟ توليه الوجوه قبل المشرق والمغرب، نفيناها عن البر، يعني ليست من اعمال البر. طبعا في قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هنا بقى هو هنا في هذا الموضع ما فيش قراءة تانية، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ده الرفع فقط، جنازة كأن يعني مرة يفهم الإنسان أنه إذا وقف يحدد وجهته قبل المشرق والمغرب وليس عنده هم إلا هذا الأمر الشكلي، فالله يقول ليس هذا من البر. ومرة يقول إيه؟ البر ليس هذا العمل. إنما وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، كأن الجاهليين حينما كانوا يحرمون للحج فلا يدخلون بيوتهم من أبوابها، كانوا يظنون أن البر هو هذا العمل، فالله قال ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. يبقى نفى إتيان البيوت من ظهورها من أعمال البر. مثال يقرب المعنى أكثر، أما نقول مثلا ليس فلان البطل، وليس البطل فلانا، ليس فلان البطل. يبقى فلان ده ما فيش عنه ايه؟ البطولة. لكن ممكن يكون شجاع، ممكن يكون ايه؟ في شجاعة، بس مش هو البطل، ليس هو الايه الذي اخذ اعلى درجة في البطولة. ليس فلان البطل او الشاعرة، يبقى هو شاعر ولكن لم يصل الى حد ايه نقول عليه هو ده الشاعر اللي ما فيش غيره يعني. فلما قلنا ليس البطل فلانا، يبقى انت امامك بطل، امامك بطل وظننته فلان، فقلت لا ليس هو فلان. المعنى يبقى ايه؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم، يبقى هم قدامهم تولية الوجوه وضعينها وفاكرين إن ده هو البر، فربنا الله ليس هي هو البر. المرة الثانية لا، وضعين البر قدامهم، البر قدامهم كده، وإن البر هو أن ندخل بيوتنا من ظهوره، فقال الله عز وجل لا، ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهوره. يبقى المبتدأ محكوم عليه والخبر حكم. هذا الكلام طبعا إن شاء الله بعد ممارسة اللغة وكثرة القراءة والتدريب والقراءة في كتب التفسير والمعاني التي وراء الآيات، ستكون هذه ملكة عندكم. يعني لعل الأمر الآن لم يعني تتصوره جيدا، لكن سيسهل. المهم هذا الكلام أقوله توكيدا وتأكيدا على أن النحو هو الطريق، أو أن الإعراب يعني هو الطريق إلى فهم المعنى. ولولا الإعراب، لولا الإعراب ما فهمنا المعنى في قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. ترتيب الجملة، ترتيب الجملة في الأصل إيه؟ أن تأتي بالفعل وبعد الفاعل. طب ما الذي عرفني أن الفاعل هو العلماء؟ الإعراب، الإعراب الضمة التي على العلماء، واضح؟ فالنحو يا أيها الكرام إذا جعلناه وسيلتنا إلى فهم النصوص التي جئنا نتعلمها، فسنصرف كل ما في وسعنا لأن نفهمه ونتعلمه، وسنحاول أن يعني نفسر الأمر إن شاء الله، ونعيد ونكرر حتى نقرر، ونكرر حتى نقرر. فأسوق لكم بشرى ولعلي قلتها من قبل، إن كل قواعد النحو يمكن أن نلخصها في جمل يسيرة. وعلى سبيل المثال قلنا إن الإعراب أي التغير الذي يطرأ على أواخر الكلمات وبناء عليه يتغير المعنى، تغير يؤدي إلى تغير المعنى، هذا التغير يكون في الفعل المضارع وفي الأسماء. أما الفعل المضارع فله ثلاثة أحوال للإعراب: رفع ونصب وجزم. متى يرفع؟ إذا لم يسبقه ناصب ولا جزم. ما هو الناصب وما هو الجزم؟ سنحفظها: 10 نواصب و18 جازما. متى ينصب؟ إذا سبقه ناصب. متى يجزم؟ إذا سبقه جازم. الاسم يرفع وينصب ويجر. متى يرفع؟ إذا جاء فاعلا نائبا عن الفاعل، مبتدأ، خبرا، اسما لكان، خبرا لإن، تابعا لواحد من هذه المرفوعات. متى يجر؟ البسملة من بركاتها أن فيها بركة نحوية، جمعت لك أنواع المجرورات في اللغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم، كلمة اسم أول نوع من المجرورات، المجرورات بالحرف. ثاني نوع من المجرورات، المجرورات بالإضافة. بسم الله أضفنا اسم إلى الله، فالمضاف إليه حكمه الجر دائما. الرحمن نعت لله، والنعت تابع يأخذ حكم المنعوت، والرحيم نعت ثاني. إذا المجرورات ثلاثة، مجرور بالحرف، فسنحفظ حروف الجر: من، إلى، عن، على، في، الباء، اللام، الكاف، حروف القسم. وأظنكم يعني من كان يحفظ المتن قد حفظ هذه الحروف. والإضافة أن تسمي الاسم إلى كتاب نحوي معهد العزيز طلاب العلم ماء الكوب كوب الماء، يعني مرة ممكن تضل دلدة ودلدة، يعني طالب العلم أو علم الطالب. طبعا علم الطالب ده نجد المصير. فعلى كل حال الأمر سهل، ونرجع إلى الدرس الذي ما زال الحديث موصولا عنه وهو نواصب المضارع. عرفنا أن المضارع ينصب إذا سبق بناصب من عشرة، أربعة تنصب بنفسها. الذي يجد ورق مثل هذا يحرقه. الواحد بيستغرب ان اول كذب فيه الشيخ احمد حامد المفاتيح وانا اظن ان اصحاب المكتبات والات التصوير هم الذين وراء هذه الخرافة. فالفعل المضارع ينصب إذا سبقه ناصب من عشرة، أربعة تنصب بنفسها، يعني هي حرف النصب. طبعا النواصب للمضارع كلها حروف، إن شاء الله سنعرف الجوازم منها الحروف ومنها الأسماء، أسماء الشرط. نواصب المضارع حروف، أن كما قرأني أن تولوا وأن تصوموا خير لكم، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي من الدين، أحب أن تفهموا، وأود أن تتعلموا. فالمضارع إذا سبقته أن نصبته، وعلامة النصب إما الفتحة وإما حذف النون. متى يكون حذف النون هو علامة نصب المضارع؟ إذا كان الفعل المضارع من الأمثلة الخمسة. والذي يقول من الأفعال الخمسة يعني على التنصع لا بأس، لا بأس، يعني الأفعال التي جاءت على هذه الصورة، على أن أل العهد وليست للجنس، مش جنس الأفعال، لأن جنس الأفعال كثير، من الأفعال المعهودة التي جاءت على هذه الصورة. يعني الحرف الثاني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فتنالوا منصوب بلن وعلامة نصب حذف النون. لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. نبرح منصوب بلن وعلامة نصب الفتح. إذا وإذا الناصبة لم تأتي في القرآن الكريم، يعني ليس لها مثال في القرآن الكريم. وإذا لا تنصب إلا بشروط ثلاثة. إذا حرف جواب، يعني تأتي لا تأتي في أول الكلام، ما يجيش لا آتي في أول الكلام، إذا لابد أن يكون هذا الكلام جوابا عن كلام سابق. طبعا جواب للمتكلم، فيقول لك أخوك سأزورك، تقول إذا أكرمك. سأذاكر، تقول إذا تنجح. سأصوم غدا وبعد غد، إن شاء الله تصومون غدا وبعد غد. إذا يغفر الله لك عاما مضى، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن قتادة رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. إذا تنصب إذا وقعت في صدر الجواب، يعني أول كلمة في الجواب. إذا الشرط الثاني ألا يفصل بينها وبين الفعل. إذا أكرمك، واستثنوا الفصل بالقسم فلا يضر. إذا والله أكرمك. طبعا يقول والله ده يبقى إيه، أخوه مش مصدقه، يعني ما شافش منه حاجة قبل كده. وكذلك الفصل بلاء النافية لا يضر. ليه؟ لماذا؟ القسم توكيد للفعل، يبقى كأنه جزء من الفعل، كأنه داخل في معنى الفعل، يبقى ليس أجنبيا. طيب سأذاكر، تقول إذا لا تخيب، إذا لا تفشل. كذلك الفعل المقصود منه إيه؟ النفي، نفي الفعل، يبقى النفي داخل في معنى الفعل. الكوفيون ولعلكم علمتم من قبل أن صاحب المقدمة كوفي، الكوفيون يجيزون الفصل بالنداء. يجيزون يعني الفصل بالنداء عندهم لا يؤثر في عمل الإذن، يعني إذن تبقى عاملة. يعني الذي يقول أزورك اسمه خالد مثلا، تقول إذن يا خالد أكرمك، فكأنك تنادي من تجيبه، فليس إيه؟ ليس غريبا وليس أجنبيا. الحرف الرابع هو كي، وكي يشترط لها حتى تنصب بنفسها أن تسبق باللام، لكي لا يكون على المؤمنين حرج. وتلاحظون أيضا أن بين كي والفعل لا إنافية، لا إنافية دي لا تضر أبدا، يعني إذا فصلت بين أي ناصب والفعل المضارع يبقى النصب، لئلا يكون للناس على الله حجة. الناصب للفعل يكون بإيه؟ لئلا يكون. ما الناصب؟ أن غير مضمرة لي أبنها ظهورها أن أصلها لأن لا يكون، فأضغمت نون أن في لام لا إضغام غير غنة لأن لا يكون، أصلها لأن لا يكون. يبقى الفصل بلا بين الناصب والمضارع لا يضر، لكي لا يكون على المؤمنين حرج. يبقى الناصب هو ايه؟ كي، لانها مسبوقة باللام. اذا لم تسبق باللام لا، اذا قدرت اللام قبلها تكون هي الناصبة، اذا لم تقدر اللام قبلها يكون النصب بان مضمرة بعدها. كي تقر عينها، كي تقر عينها. ما الناصب لتقر؟ أمامك اختيار من اختيارين، أمامك إعراب من وجهين، إما أن تقول إن الناصب كي واللام مقدرة قبلها، وإما أن تقول إن كي حرف تعليل لجر والناصب المضمرة بعدها. هذا جائز وهذا جائز. إن أصلها وهو يا أيها الفضلاء، والفضلاء نعت مرفوع. إذا ناديت اسما فيه ال لابد أن تقدم كلمة أي إذا كان مذكرا، وأية إذا كان مؤنثا. ما تقولش يا الفضلاء، تقول إيه؟ يا أيها الفضلاء. ما تقولش يا النساء، تقول إيه؟ يا أيتها النساء أو يا أيها النساء، يجوز التذكير والتأنيث. إنما يا أيتها المرأة لابد تأنث إن أيته. المهم يبقى الذي بعد أي في النداء مرفوع دائما، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وسلم. يا أيها الفضلاء، الكلام معك تعليل دائما، سواء كانت كي هي الناصبة أو كانت كي هي المعللة. لما حينما تسبق باللام قلنا هي تبقى هي الايه؟ هي الناصبة. لماذا؟ لأن التعليل استفيد من اللام، لكي لا يكون على المؤمنين حرج. اللام للتعليل وكي للنصب. طيب كي لا يكون دولة، كي تقر عينها، لو قلت إن التعليل بلام مقدرة تكون كي هي الناصبة، ولو قلت إن النصب بأن تبقى كي معللة. يبقى الكلام مع كي دائما فيه تعليل. جئنا كي نتعلم، جئنا لكي نتعلم، هو المعنى واحد، ولكن مرة التعليل استفيد من اللام ومرة التعليل استفيد من كي. إذا كي مرة تكون مصدرية ناصبة ومرة تكون تعليلية جارة. لا تقدر كي، لا يقدر ناصبا أي لا ينصب وهو محذوف مقدر إلا أن فقط. ولذلك قالوا عنها إنها أم باب النواصب. أم باب النواصب هي أن تعمل ظاهرة وتعمل مقدرة، فلو وجدت مضارعا منصوبا بعد حرف جر كاللام او حتى اللام حرف جر وحتى حرف جر، لما تجد مضارع منصوب بعدها يبقى الناصب له ان مقدره، يبقى ليعلم اهل الكتاب، ليعلم يبقى يعلم منصوب ان مقدره. ما كان الله ليذر المؤمنين، ليذر يبقى يذر منصوب بأن مقدرة، حتى يرجع يبقى يرجع منصوب بأن مقدرة. لماذا؟ لأن اللام حرف جر وحتى حرف جر، وحرف الجر لا يعمل النصب في المضارع. فاللام حرف جر وحتى حرف جر، ألم نقل إن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء؟ نقول آه، والقاعدة ما زالت ثابتة حتى دخلت على أين الاسم؟ المصدر المؤول من أن المقدرة مع الفعل. حتى يرجع يعني حتى رجوعي، حتى تفيئ إلى أمر الله يعني حتى فيئها. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني حتى إنفاقكم مما تحبون. يبقى حينما نجد فعلا مضارعا بعد حرف جر كاللام وحتى، يكون المجرور هو المصدر المؤول. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. بعد المغرب صيرة إن شاء الله. الشيخ أبو حفص إن شاء الله. والله لما تلخصوا لي كده دول كم واحد؟ لا ياخد عنه لا يجوز بس بشرط يشترط، يعني يبقى الراجل فاهم، يعني يقول انا حافظ. ما اقولك يجوز بس بشرط، يعني يشترط هذا الامر.